بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كأمس عن عبد الله بن رويدة عن يحيى بن يعمر حا وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديث. حدثنا أبي حدثنا كأمس عن ابن رويدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري الفائزين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد فاستمدته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيتم الكلام الي، فقلت: هذا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتفكرون العلم وذكر من شانه وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لأن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه لا قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. كنا وقفنا إلى هذا القدر. قال: يا محمد وإنما نداه باسمه حتى يظن الصحابة أنه من جفاة الأعراب إن الذين ينادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول محمد حتى يعني كل نفسها وكل يدعو عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، وقد كتب عنه من طرق كالجبل الأشم أنه قال: تسموا بإسمي ولا تسموا بكنيتي. لازم أهل العلم على خلاف المسألة دي، فمنهم من رأى تحريم التسمية به ومنهم من رأى جواز ذلك، وإنما اختلفوا للعلم. تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي لماذا؟ فمن نقض علة فقال مثلا كما ورد في الحديث سبب قول هذا الحديث أن رجلا نادى آخر يبنى بأبي القاسم فقال: يا أبي القاسم بلاد صاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لبيك. قال: لم أعمل مش أنت أنا أعطي واحد ثاني. فقال: حينئذ تكملوا باسمي ولا تكملوا بكنيتي، لأنك ناداه والسبب وقد كان السبب بموته صلى الله عليه وسلم. إلى حينئذ الحكم يدور مع العلم وجودا وعدما، فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث انتقت العلة انتقت الحكم، وقد انتقت العلة لأن الحكم هذا أكبر العلة. فتمام. لذلك قالوا لا نرى بأسا أن يكمل الرجل لأهل الخاص، وعليه فقد يتكلم بها جماعة من العلماء والمحدثين من أشهرهم من الطبراني أبو الكاتب سليمان بن الطبراني وابن عباس أيضا أشهر يعني اثنين مشهورين لبني أبو القاسم الإمام سليمان بن أحمد الطبراني والإمام ابن عباس رحمه الله صاحب التاريخ الكبير اللي اسمه فارس دمشق، روي عنه 65 مجلدا حتى الآن، وهو يقدر في نحو 100 مجلد. ومنهم من قال يبقى النهي على ما هو عليه، وهذا هو مذهب الشافعيه رحمه الله والمشهور عن الشافعيه. فكليته اسم لا اشكال عليه، ممكن تتسمى به كليته على هذا الاشكال. فمن كرامه الرجل ان تناديه بكليته او تناديه بلقبه لا تناديه بنفسه. الاعراب كان يسوع يقول يا محمد، فقال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول لكم دعاء بعضكم بعضا، لما تحب تنادي يا محمد بينك تكون غيرك محمد. لا تتعصب اما تناديه بكنيته اقول يا ابا الساكن، واما تناديه بلقبه تقول يا رسول الله. فهو قال يا محمد زيادة في دعمية أمره على سبيل هو إلى أعراض من الجفاء، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الحقيقة الدرس تواثر مع حب الجمعة من جهة الكلام على التوحيد، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنقف بقى مع كل أرض من أفراد الأعمدة دي وقف أهم وقف في موضوع كله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ايه ان تشهد؟ قال تعالى عالم الغيب والشهادة. يبقى الغيب ضد الشهادة، الغيب ما غاب عنك والشهادة ما تراه بعينك. عالم الغيب والشهادة ان تشهد ان لا اله الا الله. الشهادة هنا هي الرب أو كأنها الرؤية، وهذا يرسلنا مباشرة إلى آخر الحديث ثم قد أخبرني عن الأبدان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فيه الشهادة أن تعبد الله كأنك تراه. ولما جاء صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني يا رسول الله، قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. فهل يستطيع رجل منا ان يقوم قلبه على مشهد من مشاهد العصيان ويراه احد؟ لا يستطيع ولا يقوى قلب انسان ان يقوم بالمعصيه واحد يراه. ولذلك يحرج نفسه اذا اراد ان يعصي يغلق الباب والشباك يامن نفسه ويعرف المواعيد انه الكل يفعل المعاد والظلم في الملاهي ولا الكلام ده، ويحاول انه يعمل المشكله بتاعته. لا، انت تعبد الله ان تعبد الله كانك تراه. يعني إذا اعتقدت أن الله يراك وقام قلبك لهذا المشهد لا يمكن يقوى قلبك على العصيان البتة. مش معنى تشهد أن لا إله إلا الله إلا خلاص لولا لا اله الا الله لا في معنى الشهاده هي كلمه قلتها قلتها الشهاده يشترط فيها العلم والصدق يشترط فيها العلم والصدق قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون يبقى لا بد ان تشهد بحق وبعلم إذا تحقيق معنى الشهادة أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى يراك. في بعض إخواننا ممكن يكون البدن وأخذ شكل الالتزام الظاهر لكن عنده بلايا حديث لم يستطع أن يتخلص منها حتى الآن. فهو قلل الذنب لم يفعله ظهورا يفعله سرا ليس تدخين مثلا بعض الناس مبتلين بالتدخين يشوفوا تجده متكمل وترى على يدك في المسجد الصلاح وترى رجلا منازحا عن السنه ولا نقول انه في هذه المعصيه لا يحب الله ورسوله فان محبه الله ورسوله قد تجتمع مع العصيان كما في البخاري وغيره ان رجلا جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سلم الامر قال فمنا الضارب بن عليه ومنا الضارب بقوله ومنا الضارب بن عفره فقال له رجل لعنك الله فقال لا تعن الشيطان على اخيكم وهذا الفضل حديث لسان الصحيحين قال لا تلعنه انه يحب الله ورسوله والحديث الصحيح برضه حديث سيد بن جحشم لما واحد لمده وقال يعني ان هو حتى وجه للمنافقين قال انه يحب الله ورسوله الانسان قد يحب الله ورسوله ويستمع في شعبه من شعب المعاصي يعني يفعل معصيه ويحب الله ورسوله لكنه حب غير تام حب غير تام اذ لو احب الله عز وجل لما استحيا ان يبارز خلق الله بالعصيان ثم مارق العصيان من خلف الجدار وهذا عظم نظر الناس لكن اشهد ان لا اله الا الله ينبغي ان يقوم قلبك بمعنى الشهاده كان الله يراك فاذا وصلت لهذا المعنى لحققت معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني وأن تشهد أيضا أن محمد رسول الله نفس المعنى أن تشهد كل حديث يأتيك عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أنه هو الذي يأمرك وأنت واثق الأمان تشهده وتبصره وتنظر إليه فقال لك ماذا يرد على ذلك قال لك اذهب وقلق إبراهيم وانتقل من نارك لاني مثلا رجل كذب ولم تجربوا علي كذبا وقلت لكم وانا اعلم الصحيح من الضعيف وقلت لكم صح على النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت حديثا لم اصححه انا انما اجمعت الامه على صحته ما انا الا مبلغ فقلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وقلت لك حديثا لماذا لا تبادر الى ذلك نحن لم نحقق معنى الشهاده في الاتباع ما هو الفرق بين ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه افعل وبين ان يقول لك احد اصحابه او اتباعه افعل وهل وجوده عليه الصلاه والسلام في نفسه شرط في البلاغ لقد كان يرسل اصحابه الى الافاق بدعوه الاسلام وكان يقاتل الذين لا يستجيبون لدعوه الاسلام على لسان فرد من اصحابه وكان يصدق صاحبه فيما ينقله كذبوا رفضوا اطاعوا اذا قال ان هؤلاء رد الاسلام يمكن لهم ادفعوا الجزية فإذا رجع صاحبه وقال أبوا أن يدفعوا الجزية والوضع ليس وذهب أن يغزوهم بخبر واحد وما نعلم ان لواحا لواحدا من الذين ارسل اليه خلافا قال لاحد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام مشترط ان ياتينا بنفسه. ما قال احد هذا الكلام، انما تقوم الحجه بالمبلغ. وقد نقل ابن القيم رحمه الله اجماع الامه على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سنته، ولا يعلم سنته الا العلماء. كما قال العالم يفعل كذا، فمن الذي يصدك عن الاتباع؟ لو اني كنت هذا المثال بين مطرحه وتوصلت هذا المسجد اكثر من مره واطرحه لعائلته، كل مره اطرحه كنت اجد دون فيه. فلعل ربما من اطرحه الان يجيب نتيجه مع الذين قصروا في الايام الماضيه. لا شك انه قد يوجد بيننا من ابتلي بالاستخاذة للذهب او فتنة الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه وقال يعمل احدكم الى جمرة من نار فيضعوها في يده. فلما قام الرجل قال له بعض الناس خذ خاتمك انتفع به، قال ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. فلو لو اخذه لم يلبسه ولم ينتفع به، لكنه عظم الامر واستعظم كيف يلقي النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم على الارض ثم يتناوله. كما قال ابن عمر وفعل ايؤتم الغراب؟ فقال لن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. شوف هذا الحساسين مع الصحابة، هذول حساسين بالثلاثة بسبب الكلام. من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله فاسقا؟ لأن التسمية قد لا يؤخذ منها تحريف، لكن اسم الفاسق وقع على الأذن ثقيل. والرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة هذا الأمر الحساسية المفرطة بالكلمات الكلام. فكل المسلم الحق إنسان ذوق رفيع على أعلى درجات الذوق المسلم اللي درس السنة دراسة حقيقية، دراسة يستطيع عنده حساسية. يقول لما يقول لك سمينا الناس غلامك رضعنا ولا نجحنا ولا فلحنا ولا زرع، حتى اذا قيل اسمه هو قال لك المستمع لا يقصد غلاف ولكن يستبشع في اذن المتكلم، لا يقصد ولكن يستبشع في اللفظ في اذن المستمع. يعني اذا قلت في رضاح يقول له ما فيش رضاح، كانما نقل غلاء عن البيت، حتى اذا قيل اسمه هو قال لك شو حساسيه مفرطه مع ان المتكلم لا يريد، يعني وقع مستبشعا في اللفظ يعني في اذن المستمع. فكيف هذا يغلق الباب؟ يعني شوف مثلا الست اللي يقولها رجل فلاح وبعدين دخل عليه زعلان خالص، الرجل الزعلان ده قال لها الحمار مات، قالت له غلط تخليتك علينا مش حمار. هو طبعا انا اظن الصوت بالمعنى اللي انت تحس عليه، لان كنت خليتك عليه مش حمار مثلا كنت يعني ما يهمناش فتاة، ولكن هي ما قصدت، ولكن كيف وقع النص مستبشعا في اذن المستمع؟ ومن الصحابه ينفعل بالمساله دي يقول كيف من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. فقال الرسول عليه السلام الصحابي لما هو لنا الخادم الصحابي هذا سائل للعلاج، لو انا سالت اي مبتلى بهذا البلاء العظيم وقلت له توهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الان موجود هذا يكلمك وقال لك يا فلان لم تلبس قدم الان انزعه، انا سالت سؤال تنزعه ولا لا؟ انا ما اظن واحد على بالصدق يقول لا انزعه. فلماذا يواصلون معنا مع السنين ليه وتعبنا ليه؟ والواحد يقول قصيده طويله عريضه ويجيب كلام وحبش ومش عارف يقول الكلام ده وعمال يجيب الكلام والاشعار ليه؟ لماذا؟ لم يحقق معنى اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد من شهاده انك تراه. لا اذا وصلك امره عليه الصلاه والسلام توهم انه هو الذي يحدثك. اليوم هذا يعينك على ان تعظم امره. فاذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا صحابه رضي الله عنهم ضربوا اربع امثله الابتلاء بسبب الحب. وليس دايما نزلنا عن الحب وارجو اخواننا ان يرجعوا مره اخرى الى ما قلناه قبل ذلك واحنا بنتكلم عن دين التنفيذ في اول تفكير سوره القدر. وتكلمنا عن الانتماء وان الانتماء هو ذاته الحب وتكلمنا عن الحب في عده خطط لان الحب هو الباعث على الفعل. الحب هو الباعث على الفعل. انت محب يبقى تتبع. يبقى الذي لا يحقق معنى اشهد ان لا اله الا الله فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالولى لازم انا اعمل مشكله وبعدين انا بدات الفجاه لانه بيعكسوني وبتاع فلما يعرف ان انا اللي كده فقط ما كده اكون فلان في بعض الناس يقول للاسف يقول هذا الكلام المتهاب كانه من جوان لازم يكون اللي بيتحدث عليه عايز يقول ان انا يعني مرفوض. طيب يجي الفقه الاولى انا تبدا الفقه برضه لا ليه؟ لان المشكله مش انك تدي فضه ولا تدي زي بعد اخر. المشكله ان الجمله نفسها ليست من شرعنا. الجمله اصطلاع نصراني صح. هم كده اصطلحوا عليه فصار يوم اليومين يبقى لسه خالص بعد ما يتكون بشر الشمال هيدخل يضرب الشمال بقى عشان كده انا حضرت للشمال وقاعد بقى. فده تقليد نصراني ليس من ديننا. فلا يجوز انك انت تلبس الدرس اصلا رجالا ونساء لا قصد ولا غير قصد قلنا لا. لكن ايه الخاتم؟ ايه الخاتم؟ لكن الخاتم زينة الاصبع. الخاتم ده نوع من تزيين اللي ايه؟ نوع تزيين الاصبع. تلبس قصه تلبس اناث تلبس اناث وخذلك اي معدن من معادن النفيسه ممكن تلبسها. لكن الذهب لا. الذهب بكل درجات بكل الوان لا. الذهب الابيض الذهب الاصفر كل مسمى ذهب يكون ذهب حقيقي يعني. لان في بعض الناس قد يسمي الشيء ده ايه؟ زي الناس مثلا اللي يجيب لك على مثلا القماش بالسوق يقول لك حرير. يقول لك عايز يجيب لك جميع حرير. ده مش حرير. هذا ليس الحرير المنهي عنه. ولكن احنا سميناه زورا حرير. بعض الناس يقول لك طيب انا البس النار وهو اغلى من الذهب يقول له مفيش مانع. مفيش مانع انت عندك السوق اللي هو 100% اغلى من الحرير. السوق هو 100% اغلى من الحرير ومع ذلك نشر على اللي تلبس السوق الغالي ولا تلبس الحرير الطبيعي وان كان ادول منهم في السعر. يقول ان السعر عقد الدنيا وجاء النص به. يبقى يا جماعه الاتباع باعثه الحب. يبقى لما قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عظم ايه فاتك هذا التعظيم وابوك لن يعلمك هذا التعظيم تعلمه ولدك. علمه ولدك. يبقى انت قمت بجزء مما عليك. الولد امتداد لك. وكل ما الولد يكون صالح عمرك بيزول. تعرف الولد الصالح يقول له الله يرحمك ويرحم والديك. والولد الملعون يلعن ويلعن ابوه. يبقى أبوه ميت ويستجلب الولد اللي عمات عليه يستنقل اللعنات على أبوه. الولد الصالح يستجلب المحنات. فالولد الصالح هو امتداد لك. إنما الولد الفاسد أنت من يوم ما مت لخلفك انقطع أثره. لا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لأنك أجمل هو امتداد لك. الولد الصالح هو والدك. لانك تسيب تكرر ولدك على تحقيق معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وانت لا تعظم رب سبحانه وتعالى فاذا ذكر الله رفعت فوق الثناء على الله اشباع انك انت تقبل على نفسك تضغط رعده وتضغط قشور واحزان امام الولد لان الولد عين مثل الشجره المسجله الله جل جلاله فلا رفعتم تبقى صوت الشيخ إذا أخذت بيت يسمع يجي الولد انت بتنبه عرب ربنا ذكر سنة عرب والقرب إذا ذكر الله الولد تكي سنة تكي يا ولد لماذا لم تتبقى بعرض الولد كبير والكلام ده السماء الولد أول يطلع بقى واقل على طول علينا الله جل جلاله خلاص بقى عنده كده ليه اللي الذكر كده بالصوت العالي وده فيه حقاوة حباب. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان من اضر البر ان يحفظ الرجل ولد ابيه قال بقى اللي ضيعوا بقى اصحاب ابائهم يسمعوا الحديث ده ويبتدي يحفظوه ان اضر البر ان يصل الرجل ولد ابيه صح الروح وكان تاني من يجيله أضر البر انك تروح له بعد ما ابوك يموت وتاخد معاك هدايا كده ولو اي شيء تاخد معاك هدايا تدل على الترحام فلما انت تكون بقى في حياه ابيك وهذا معين او اثنين او ثلاثه اذا وصلوا البيت الولد بقى يجي للحال ويقابل هؤلاء في العلاقه بتاع ولو كلمه اللي بيرجع للعرب احنا ضربنا النبي وما النبي دي مطلوبها ان مفيش اغلى منه عايز يعني يقول مفيش اغلى منه مفيش اغلى منه طبعا في تحفظ على هذا التعبير لا نقول لا نقول لكن ده يبقى في ناس تدخلنا متنبئين كذا لا لا يقول حول هذا السلام الذي هو ده مهم من كلمه المسترجع اللفظ الذي انا لا يحل به فلما انت ترى اباك يعظم احد اصحابه يفضل تعظيم هذا الصاحب عندك طول عمرك وهذا الصاحب ياخذ قدره بقدر ما كان يطلبه في حياه ابيك وانت لا تعظم ربك عز وجل وانت تفلت اوعى تخلف كده وتثني عليك كده لا ترفع صوتك وهلل وكبر وامر اولادك ان يرفعوا صوتهم ويكبروا ويهللوا وهو صغير يسمع كلامك أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وأحيانا يا أخي قد تفلتك العذرة أحيانا وأنت فرد فيراك ابنك فيربط هذه الدمعة منه فيربط بين الدمعة وبين ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم أو بين ذكرك لربك فتؤثر فيه قال مالك رحمه الله كنا نأتي ربيعة الرأس ربيعة نادي عبد الرحمن فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه بكى حتى نرحمه المحبة تجد كل ما تذكره حبيبه عنه وهو دائم البكاء في النقاء يخشى الفراق وفي الفراق للاشتياق كل حبيبه بعيد يعيط نفسه يقلب اول ما يجي يعيط عشان العيش وهو يعني بكاء جيء كما بهذا البناء عبد اللي ننكر المعظمين للنبي صلى الله عليه وسلم محققين معنى كلمه اشهد يعني لما يسمع الكلام وهو يتخيل على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدامه وهو كان واحد الصحابه وبيتلقى الامر وعندي شرف نفسي ان يغادر على صوت كده ونفس كلامه ولا يتوالى ويسال لو هو مستحضر دايما ان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود امامه ممكن يبكي يبقى الحديث مكه وتارة قليله يبقى غير ممكن ابنك يربط بين الجامعه وما بين الشهاده فيقوم هذا يعظم المكان عنده وبعض الناس اراد ان يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا بني من اغلى انسان على الارض قال انت هذا أراد أن يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ابني من اغلى الناس؟ قالوا انا الولد. اغلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا امر امرا ينبغي ان يطاع. اي حد في الدنيا يخلفه والحاجه غير مولاه تسمع كلام مين؟ قالوا اسمع كلام الرسول. قعد يكرر عليه الكلام. قلنا زي ما قلنا قبل ذلك لا يستوعب معنى اللفظ كاملا. اوعى تقول اول ما بتقول له الكلام ده واجب الولد خلاص خاضم لا لله ان الرسول اغلى واحد ينبغي ان لا يخالف الكلام ده. لا هو اخذ من كلامك على قدر اهله على قدر اهله هو بخمسه بعد ثانيه واحده ما تقولش انت بتعاندني. لا ما قصد ان يعاندك ما فهمش. هو عقله لم يستوعب من الكلمه الا عشر الكلمه وعشر شرط. خلاص كده؟ فاذا انت محتاج ان انت تتكلم كلمه مره واثنين وعشره الى مائه. كل يوم يقول له يا مين اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اغنى واحد تخلفه؟ لا لو حد خلفه يطيع مين يقول له اطيعه الرسول. كل يوم يقول له الكلام ده. الآن رجل موجة لها طويلة يقول له الكلام ده كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما لو حفظه. فأراد أن يختبر الولد يوم. وعايزين تكون بقى فأراد أن يعلم أن يعلم الولد ويعلم أن يستوعب أم لا. فجاء واحد صاحبه طبق الولد قال له اطلع كل هذا الشيء. بعد ما كان علمه إن الكذب حرام وإن اللي يكذب الرسول يتعلمه وإن وإن وإن وإن وإن يحفظ المسألة دي. واحد لقط على الباب الولد كله غير الشيء. واخد بالك؟ الولد على طول طلع على مليون الشيء. خلاص شوف اللي كتب ابوه. ليه؟ لان ابوه حاضر امامه. الولد يشهد ثلاثة. هو ده معنى الشهادة بقى. يشهده شايفه بقى. ويخشى ان يوقع العقوبة ده. وانا ثابت. ومن يخبر ان يوقع العقوبة. ممكن يوقع العقوبة. قال له ابوه يشهد. تعالى طيب الغد طبعا طلع بسرعة ونادى صاحبه. وتحول الموت. قال له الولد ده الواقع على تجربه على كذا كذا كذا كذا كنت مسوي كذا تحبيت اختبره على كان عمله. وبعدين رجع الولد للولد. قال له انت قلت لغاية عن الحين ليه؟ قال له ما تقدر ايه؟ قال له انت انا قلت لك قبل كده ان الرسول عايز يصور حته الكذب وان الرسول قال ما تكذبش وانا اكذب تسمع كلام مين؟ قال له اسمع كلام الرسول وحضرتك. واخد بالك؟ قال له اسمع كلام الرسول. ما انت مش بقى على الاباء تسمع كلام مين؟ واخد بالك؟ لا ما تجربش الولد. ما تعبوش في الطاعات في مكتبة للعمر عشان يقرن بين الضر والطاعة ويجوا الطاعة على طول. أحد المدرسين المدرس إشكاله إنه عايز ابنه يكون الأول على الأقل. كل مدرس كده عنده الذكاء دي هو مدرس في العيال وبيحس الولد المتطور في الفرق. فالمسألة دي مستقرة للولد، احنا تقول له ان ملكات الولد والولد يرد وان الذكاء متفاوت ومش عارف ايه، ابدا ما يقبلش، لان يعرف على ولا يعرف على ولا. ففي مدرس عايز يركز بنت الحجاب، وان كان مش عايز بنت الحجاب ابدا. انا قال لها ايه؟ قال لها انت كسبت عذابك، قال لها شوفي بقى لو ما طلعتيش الاولى على المدرسه اقسم بعز الله هلبسك الحجاب. وين هي كسبت؟ وين هكذا؟ يعني اذا ما طلعتش الاولى على المدرسه هنعاقبها ونلبسها الحجاب. هتيجي ايه؟ لما يحصل البنت عندها بقى انطباع ان الحجاب عقوق تطلع تكرهه من قلبها. لا تقل العقوبه للطاعات وانت بتعلم الولد، انما يوم يصير للولد اهليه الثواب والعقاب عقله ده اصلا لكن. ليه؟ من المعاني اكون مستقيم عنده. تقول له ما تعملش دي هو كبير 15 20 سنه ما تعملش دي اعرفها فهم الوقت معنى الوقت ده بالناس او المفروض يكون فاهم معنى الوقت ده بالناس. لكن ولد صغير لما تقول له ما تعملش دي هو فهم منها 10%. و90% في اللعب اللي هو عايز يلعبه وهي ترى الجهل وترى حجم الاستعانه والكلام ده. اول ما يقول له هي عقبه على هذا الاستعانه لكن ثم الله صغير ما تعقبوش. اكلم من العقوبه الله صغير وحفزه ليلا. يعني ايه نجد مصطلح الجاهليه خلوا فيه سنه جميله قوي في الدولاب بتاع النجد حاطين فيه شوكولاته وحلاوه والكلام ده. فامس فقط ليش اولاد لازم جيراني لا يدخلون المسجد دخلوا المسجد لا يدخلون المسجد دخلوا المسجد مره هذا حلال كل يوم في الجنه. فقعدت اتكلم على الامام شويه كده والاولاد قاعدين الناس خلاص هديت واحنا قاعدين ودول قاعدين يقولوا انا معروف كده يا محدثي كل ثلاثة محدثة بدرامة واحد يقول حياة كل مرة واحد ايه قصة الحياة لأن كل يوم يجيب عن كل الحلال يأتي نزل هؤلاء الأولاد من دولة المؤلفة لقلوبهم هل يقولون ده ربنا عز وجل أرد فهما بالذكاء للمؤلفة لقلوبهم. يعني انت مثل كراجل مش مرتد وانت عنده مرتد قال كلامك معاه وارتاح لغيرك واقدر تكلمه انما يا اولي الكثير انت عارف كل وقت مثلا هو يقول لا لما كنت الحاجه فيعمل المساله كره جريئه ويكسر الحاجز النفسي بينك وبينه عن طريق الحديث والحديث عظيمه. انت تاخذ القانون هون يقول لي انا الصراحه يعني ايه؟ يا عم انا بقول لك قدامي كده مين اللي بتقول لي مين اللي بيقول الصراحه انت خبرت على بالي قول لي جاي لك ايه؟ مش هي الصبح جزاك الله خيرا الناس ياما هديه هي صاحب حاجه فبجد تبقى نعمه الهديه الحاجه عند نفسك خلاص المره الجايه تبقى ياخد كمان هديه المره الثالثه خذ التسجيل دول على الولاده مش عارفين الكلام ده بعد ما تديله درجيه ولا بتاع ويقول عليه يلا فلان عشان نخلي حلو هيقول لك لا عمره ما يقول لك لا حتى يعمل الدرجيه حتى تزوره مثلا. فانت خلاص تاخد المسألة كده على طول ده مش لازم كويس ده تاخد فلوس اكثر مكان فيها اوضاع تحط فيها فلوس يبقى انت معاك درسين مشغل 1000 جنيه مثلا عاملهم صدقه جاريه 1000 جنيه دول بيجيبوا لك مثلا 20 جنيه في الشهر يبقى ال 20 جنيه دول انا تعاهد فيهم كل طلبه من الوقت يتفضل ليك ال 20 30 50 اي ما بين ادرس السلم وعلى الطريق والارض السلم السلم ليه؟ لان هو بعد ما يدخل المسجد كتير ويتعود على المسجد فيستنجد ضمن المسجد اللي هو يخش المسجد. ثم الصحابه الذين كانوا ياخذون دخلا مؤلفا لقلوبهم استنجدوا ان ياخذوه بعد ذلك فقال قائلهم والله لا اخذ على الاسلام اجرا. من اسلم الاول على تلاقي الفلوس بعد كده استنجد ان ياخذ اجرا عن هذا الاسلام حسب الاسلام. فشوف ان المساله يعني كيف بقى حلاوه في ثلاثه جنيه. وخلي الاولاد بتوعنا حضرون الخلق. لا لا لا. الحق ان الولد الصغير. الولد الصغير كل اي اشياء لتنقضي عنه. انت بقى من تعظيمك لله ورسوله. ورفع صوتك بالثناء عن الله ورسوله. من غير زيارة المسألة دي. يا ريتها. اذا عظم يصير بقى يوم الجوال مع رسالة الله هذا اذا عجزت انك انت تحققها تتفرق الروح اللي في الروح يبقى لا يكون لك هذا مع والدك. يبقى تقيم الصلاه تؤتي الزكاه تصوم رمضان تحج البيت كل ده مبني على معنى اشهدك. طب في جماعه بيروح يحب لكن لم يحققوا معنى كلمه اشهدك. شفت ناس بعيني على جبل الرحمة في يوم عرفات بتكلمة جيدة وناس الكلمة بيشربوا جيدة. شوف واحد قاعد في يوم عرفة يوم عرفة اللي هو الله عز وجل يباهي بقى المرايك ده اهل الدم هتقوم الشرق كما غبرا ضحيح يفهم السجاد في عرفة والثاني جيت موجودة في حيث. من الحق معنى كلمة أشهد الحجر عنه وقفل. الفندق لما حجيت أول مرة مع الشيخ الألباني حفظه الله وإحنا طالعين من باب الفندق طلع واحد مصري بالمرمى ولمضة أنا أقول ولمضة كده أقول بلد بريد ولا بالدور ولا بالشمال. الشيخ قال فلان أو يا شيخ لا أذكر لك الشيخ ده مفهوم في الشمال. قال له ده دور هو دور يعني فوق الشمال. قال له ده دور الشيخ بطل واحد حتى نشوفه طلع لا لا انا وقعت الحجاب ده لا. فلما يقول له ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يشربن احدكم بشماله ولا ياكلن بشماله ان الرسول قال له الحديث لا يشربن احدكم بشماله ولا ياكلن بشماله حين الشيطان يشرب بشماله وفي شماله. فهو قال لك تداوى لا اكل ولا شرب. واخد بالك يبقى خلاص خارج من الحديث كنت تقيده يبقى خارج من الحديث. واخبرك ان الذين ياكلون اموالا يتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. يقول لك انا ما باكلش من حلاوه ها الظاهريه الجنود على الرب ما تحل جنود. يقول لك لو حلوا فيقع تحت الايه لكن لو كانوا يقع لوحده تحتها. ما الفرق بين الاحرار وبين ذلك ما كله اسلام؟ هو القصد جدا لا تسلم مال اليتيم لكن لا تسلم اذا انت حرام عليك تحرار يبقى مش حرام. فلما الرسول لما يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ده دواء مفيش ابدا حد من الصحابه عن الرقاق كان ممكن يقع هذه المسأله. فكل مخالفه في الفعل ياتي بها المكلف سببها انه لم يحقق معنى كلمه اشهد التي تفيد الشهادة والحضور والنظر سواء كان في سبت شهادة الأول أشهد أن لا إله إلا الله أو في سبت الثاني وأن محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. هذه تنزيل عن بعض الأسئلة لكل هذا محيي تنزيل بلاد مختصرة إن شاء الله. يقول سائل الشيعة أن في هذا الروح مسلوط على الشيخ الثاني بن الخير رحمه الله تعالى صحيح الدولة. الذي لم يستيقظ رحمه الله لأن بعض العلماء المتأخرين قالوا أن ابن القيم صنف هذا الكتاب قبل أن يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبعد ما لقي شيخ الإسلام ابن تيمية تنقحت كثير من أفكاره وأرائه. وعليك دائما اذا علمت ان هذا الكتاب متقدم عليك بالمتاخر من كتب العلماء ان كل مذهبه الاخير والمتاخر يكون محرره تبعا يعني نمور علمه مع الايام والمسائل. يسال عن صحه الحديث قال وعاء يستخدم الى عزم ويسال عن الرؤوف. روى هذا الحديث ابن مأجور يا رضي الله عنه. ابن مأجور هو ايه هو هذا الحديث ان يعاود ويسترسل ولا هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. انه بغشك اليمين وكل حاجه بالشمال. هل انا يفعل لك ان يكون يقول سائل ما حد الشرع في الخصوصية الدروس الخصوصية يا جماعة كثر عنها الكيل والقران وتكلم مفصلين القوانين ليس الفقهاء مفصلين القوانين هم الذين افتوا بحرمة الدروس الخصوصية. انما الحكم الشرعي ان الدروس الخصوصية جائزة ومالها حلال ولا اشكال فيها بالحق ذلك. اشمر ان المدرس يفتح الناس عز وجل ويفتح ويشرح الدرس في حفظه كما يعني كما ينبغي له ان يفتح. واذا طلب منهم التلميذ معلوم لا يذكرها عنه ولا يحتكرها ولا يحجبه. واذا طلب التلميذ ان يعيد الدرس ثاني او معلومه ثاني اذا وافق ذلك وقتا في الحصه فينبغي عليه ان يفعل. فاذا فعل المدرس ذلك وجاءه الطالب بعد ذلك وقال اريد ان تعطيني درسا فالمسألة بتبقى في باب الإجارة. واحد ثاني يستأذن رأسي الذي صار يمشي استريح فيه واعطيه يا ولادي وانتهى وقت العمل الرسمي فجاء رجل يستأجر وقتي وجهدي مع أولادي كيف لا أنذره؟ إن أنا أجرته وأخذت في مقابله مالا جاز للاتفاق ولم تكن إجارة لا مكروهة طبعا أن تكون محرمة بل هي إجارة صحيحة لا إشكال فيها ولكن بالصادق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل الرجل عزة؟ الرجل هل له عزة مثل المرأة؟ اي نعم الرجل له عزة لكن عزة اعتبارية يعني ليس للرجل عزة كعزة المرأة ولكن له عزة اعتبارية بمعنى انه يمنع من زواج بعض النساء الى ان ينتهي الامر كان مثلا يكون متزوجا بأربعة نساء وطلق امرأة في هذا اليوم فإنه لا يحل له أن يتزوج امرأة غيرها حتى تنقضى عدة المرأة الرابعة لأن المرأة لسه على عقمها خلاص كده يبقى الرجل يمنع من الزواج يبقى دي يعني لو تزوجها معنى في النظر وقلنا إنها عدة هتكون عدة اعتبارية وكذلك إذا تزوج الرجل بامرأة وحيد الرجل غلبان له امرأة واحدة هذه ربنا سبحانه على خير الرجل طلق امرأته ماشي لا يجوز له أن يتزوج أخت امرأته ولا خالتها ولا عمتها في العيد خلاص وكل نعم هذه إذا من قال أو من رجل في كتب بعض أهل العلم أن الرجل له عزة يعني عزة اعتبارية بمعنى أنه يمنع من أن يتزوج خمسة من النساء لوجود عزة إذا زارت العزة يمنع من أن يتزوج ده معنى قول الطالب خمس رواية في الكتاب حيث معها أن الرجل الله ما حكم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله يجوز على أرجح قول العلماء من يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله وليس الاستثناء شكا في الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الاستثناء في الإيمان يذكر في الإيمان وقد قال الله عز وجل عن الأمر المحقق قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ولم يكن الاستثناء هنا شركا في دخول المسجد الحرام فكان أمرا متحققا تمام سمعنا من بعض طلبة العلم يعني نفسه يعني الجواب لهذا السؤال نفس الكلام لهذا السؤال هذا السؤال يقول سمعنا من بعض طلبة العلم يقولون على لسان الشيخ عبد العزيز المزاج ان الشيخ الالباني يتساهل مع بعض الرواة يتساهل بتحكيم الكتب والخصوص بالتحكيم الحديث التاريخ ويقولون الشيخ المزاج يلزم بتعقد تحكيمات الشيخ الالباني والحديث كما يقولون في هذا الكلام فنقول من ذا الذي ترضي شجرات كلها كفى المرء يوما ان تعز مع عينه ونقول ايضا من الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط واقول ثالثا ان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من اشد الناس تعظيما لا توقيرا للشيخ الباز وحدثني بعض اكابر اصحاب الشيخ بن باز أنه كان في مجلس يضم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني فأبى الشيخ عبد العزيز بن باز أن يدخل قبل دخول الشيخ الألباني وقدمه وقال إنما ينبغي أن يدخل أهل الفضل قدم أهل الفضل ودخل الشيخ ابن باز مرة في بيت بعض الشامئين للألباني الذين لا يحبونه ولم يقصونه في بنوك الألبان فكيف ان الجبال حفظه الله نزل بيتا على هذا الرجل وانا اعرف طبعا مثل دار التنبيه فالشيخ الملك كان يعلم ان هذا صاحب الدار يحط على الشيخ الالباني فدار من القصائد العلمية في بعض الأحاديث. الشيخ الألباني قال لصاحب الدار عند الإرلاء الغليل، الإرلاء الغليل كان كتاب الشيخ الألباني أبرار الله في كلامه وجلبات، خرج فيه أحاديث منار السبيل شرح الدليل، وهو كتاب فيه مجلدين مختصر الفقه الحنبلي. كتاب اسمه منار السبيل في الفقه الحنبلي مختصر، الشيخ الألباني خرج أحاديث هذا الكتاب وآثار الكتاب وحكم عليها بالصحة والضعف أو ما يناسبها في ثمانية مجلدات. فالشيخ الألباني قال لصاحب الدار عندك إرلاء غليل؟ قال نعم أنها مفروض. ماذا قال الشيخ الألباني في هذا الحديث؟ فاستنطقه خلى ثانية هو الذي يقول صح ابن الألباني يقول صحيح ضعف ابن الألباني ضعيف حتى ابن الألباني حسن وهذه حديثة ممتازة لكن هذا الشيخ الجبال رضي الله رجل فقيه الناس فقيه الناس ومن أعف الناس لسان وأنا لا أعلم أحدا يعظم الألباني في المملكة السعودية كتعظيم الشيخ الجبال لا أعلم أحد يعظم الشيخ الألباني في السعودية من العلماء الكبار كتعظيم الشيخ عبد العزيز عندما قدمت هذه المقدمة حتى لا يتأثر أحد على أشكال الحديث ويقول الشيخ ابن أبي ربع الشيخ الألباني ويبين أن هم بيتنحروا ربع على بعض لا الشيخ الألباني ليس معصوم إمام أهل الحديث كل الشيخ الجلال ولم أسمع هذا منه بشرة إنما حكيت عنه عن الشيخ الألباني قال لا أعلم أحدا تحت هذه السماء أعلم بالحديث من الألباني وهذه شهادة حق أعلم الناس بالحديث في هذا الزمن هو الشيخ الألباني على رغم أنك شهيد ولكن ليس معنى أن هو أعلم الناس أنه لا يكون له سنة أو لا يقال في حسن أحكامه لا بل الشيخ الألباني لما طبعت كتبه الجميلة في الكتاب الصحيح مثلا طبعت كلها طبعا جديدة رجع عن بعض احكامه التي حققها من 30 سنة حديث تنبيه ضعيف رأى انه صحيح صحيح رأى انه ضعيف ضعيف رأى انه حسن حسن رأى انه ضعيف وحسن منكر منكر رأى انه مرجوع الى اخره تغيرت المرات ونفس الرسول يقول يعني حتى لا يظن احد ان ده خطأ مطبعي لا لا اجمد اذا وجدت شيئا يغير حكمي انا لا اجمد ولي أسواد في السلف من العلماء الذين كانت تتغير أحكامهم لا سيما الإمام أحمد بن حنبل لا يستطيع الشافعي له مذهبان في القديم والجديد لأن قال الشافعي الجديد قال الشافعي القديم أحمد رحمه الله من أقوال قد قصر إلى خمس خمس أقوال نقل مثلا إنما قولين وثلاثة تكفير جدا لماذا الإمام أحمد رحمه الله ولم يقل واحد من المنتسبين لأحمد ولا غير المنتسبين أن هذا تناقض من أحمد بل يحملون قول أحمد على دلالة والقول الثاني على دلالة أو يقول لك ربما هذا المتأخر هو المتقدم ويرتدون الأعداء والعلماء فلماذا لا يرتدون الأعداء لعلماء الحديث والقول واحد صورة واحدة فالشيخ الألباني حفظه الله ليس نتيجة نعم قول في أحاديث وكان الحق مع مخالفيه بعض الناس خالفوا احاديث حسنها كانت ضعيفة او منكره والحق مع مخالفين وكذلك صح احاديث والحق مع مخالفين انها مثلا حسنة انها ضعيفة الى اخره ولكن حسنات الشيء تأثر بكثير من سيئات فالتهاب الشيخ الالتهاب حفظه الله لبعض ما يكون من شبه الالباني ليس اولا حق من شبه الالباني على الالباني فلا زال النظراء يختلفون في سير النبلاء قال يونس ابن عبد الاعلى رحمه الله احد التلاميذ المختصين بالشافعي قال اختلفت مع الشافعي في مساله فجاءني وغرق بابي ثم انقذ بيدي وقال لي الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نلتفت في مساله يعني اختلفنا فسأل المسألة قال لهم نحن نستطيع في المسألة دي قال الذهبي رحمه الله معلقا على قول الشافعي ما اكمل عقل هذا الامام. فلا زال النظراء يختلفون. لا زال النظراء يختلفون. الشافعي رحمه الله تكلم على مالك. فلما جاء من العراق الى مصر ومصر كانت مالكيه. بدا الشافعي يتكلم وينتقد مالكا في بعض ما ذهب اليه من الاحكام. فهاج عليه المالكيه. منهم محمد بن عبد العزيز بن الحسن وهذا كان قريب الشافعي في الاخر. وعظم على الشافعي ان يخالف مالكا فلزم الشافعي ملكه ولم يخرج. يقول الاخوان من عظموا عليه ان يخالف مالكا. فقال ابي الشافعي لا احفظها ما على هذه الابيات يعني ما علي من دماغي اذا خالفت مالكا. وان هذا لا يضر في كلمه لمالك ما احسن احد هذا الكلام. وكذلك خالف الشافعي محمد بن الحسن الشيباني وقد تكلم زمان. ولا زال النظراء يختلفون ولا ذلك الذي يخالفون في المخالفه فما ذلك باعلم رجلين في هذا العصر. اذا خالف احدهما الاخر في مساله او في حديث المساله احتمل ياتي يمن اذا دخلت في باب الاجتهاد. فتقول الحديث الضعيف ذلك في باب الاجتهاد فكلما رفقت قدم المرء في العلم كلما اصاب الرميه في تحديثه. فسال الله عز وجل ان لا يجعل في قلوبنا جمله لعلمائنا ولا للذين امامهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.